بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأخواتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، رحمنا إليكم لنقدم لكم عددا جديدا من أعداد المجلة الإسلامية التي كانت تقرأكم بأعدادها الثلاثة السابقة، وتشجيعكم على الكلمة المسموعة عبر الهاتف والمكتوبة أيضا عبر الرسائل، وتساؤلكم المتواصل طوال فترة الانقطاع عن أسباب تأخر إصدار هذا العدد كانت حافزا ودافعا قويا لنا في مؤسسة الحد على إعطاء الموضوع حقهم والاهتمام. فكان مهمة إعداد وتقديم هذا العدد إلى ثلاثة من الأصوات الإذاعية المعروفة، وتركنا لهم حرية الاختيار، اختار مادة المجلة، وأيضا التفاهم مع مهندس الصوت مباشرة على طريقة الإخراج، وحاولنا أن نتدخل إلا مرة واحدة فقط في أمر يتعلق بزمن المجلة. ولم أخفيكم سرا أنه كان حول التسجيل فقط 70% من هذه المادة المعدة، فدون أن نتكلم عن عددي لا يحصل إلا بتسجيل المادة المعدة كلها. ومع هذا لم نختلف الحمد لله كثيرا بعد أن تعرفوا على المراحل الفنية التي تحول دون تحقيق رغبته. فإليكم إخوتنا وأخواتنا نجف العدد الرابع من أعداد المجلة الإسلامية، آمين أن يجد منكم القبول الذي يرضيته الأعداد السابقة، ونسأل الله عز وجل أن تجدوا فيه المتعة والفائدة. هذا وسنكون سعداء جدا عندما نتلقى ملاحظاتكم واقتراحاتكم، وأيضا يشرفنا مشاركاتكم المكتوبة والمسجلة، ولا يسعنا إلا أن نقول شكرا لكم وشكرا على اختياركم هذا العدد من المجلة الإسلامية، وفضل الله جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله. رياضة ذهنية. هم خمسة من العاملين الكبير طاقوا الرزق في قريتهم الصغيرة، فانتجعوا بلدة مجاورة يعملون ويسيرون. مساحة للأدب. إخوتنا وأخواتنا سنخصص هذه المساحة. كنت بحمد الله أحفظ كل ما قرأت وأكثر ما سمعت، لأن ذاكرتي بصرية لا سمعية. عفوا إخوتنا الكرام، زمن المجلة المحدد يدعونا إلى أن نطلب صفحة جديدة من صفحاتها، ولم ينجر الحديث عن الشيخ أبو البركات، رمضان، أبو ميمون العسل، أبو بصير الأعمى. فما رأيكم بالأخبار تقريبا هذه الصفحة حيث الرأي الآخر حول صفحة الوزن؟ فتأسف كثيرا، والله يعلم أني لما رأيته بعد أن خرج من المسجد كنت في زمن السباء أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، ويتمنى سيد طباطبائي أن يصبح عالما في المسجد أفكارا. وبدأت كل يوم على أساس أن أنا أسمى للشيخ أربع أوجه وخمس. كفى بك يا عبد العزيز حسيبها. قراءتك لهذا البيت بهذا الشكل خطأ. فهناك إشكال في ثلاثة مواضع، وما هي يا ترى؟ أولا فتح عبد الله وحقه الرفع على الفاعلية لقال، والثاني رفع عبد العزيز وحقه النصب على المنادى المضاف. وما هو الإشكال الثالث يا ترى؟ الإشكال الثالث رفع العزيز وحقه الجر على أنه مضاف إليه، وبناء عليه يكون البيت على هذا النحو: لقد قال عبد الله شر مقالة كفى بك يا عبد العزيز حسيبها. ولكني مصر على أن قراءتي للبيت سليمة ولا خطأ فيها. إذن كيف تحل الإشكال الذي ذكرته لك آنفا؟ الحل سهل. كيف؟ استمع. نصبت عبد الله على أنها مثنى عبدان، وحذفت النون للإضافة، أما الألف فلالتقاء الساكنين. ورفعت عبد العزيز على أنها منادى مرخم، والأصل عبده على لغة من لا ينطمر، ويجوز النصب لعبد على لغة من ينطمر. ورفعت العزيز على أنها مبتدأ خبره حسيبها. كأنك تعني أن عبد الله تفوه بمقالة كلها شر وإثم، فأنت تطلب من المخاطب وهو عبد لله أيضا ألا يهتم بهذه المقالة، لأن الله القوي العزيز قادر على دفعها وتحطها. تماما، هذا ما أعني. ولذلك فقراءتي للبيت على هذا النحو: لقد قال عبد الله شر مقالة كفى بك يا عبد العزيز حسيبها. هذه القراءة لا غبار عليها. صدقت، ولكن من قائل هذا البيت؟ فقد شغلنا الحوار عن معرفته، ثم إنه لم يسبق لي أن قرأته فيما بين يدي من دواوين الشعر، وأنا الآخر لا أعرف له قائلا، ولكني وجدته في كتيب صغير الحجم عنوانه ألغاز بن هشام في النحو من وضع جمال الدين أبي محمد عبد الله بن هشام بن يوسف الأنصاري. تعني بن هشام صاحب مهن اللبيب وشرح شذوم الذهب وشرح قطر الندى وأوضح المسالك إلى ألفية بن مالك؟ هو بعينه. الذي قال فيه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنهى من سيبويه. أسلوبه رائع وموضوعاته من الواقع. كتب في العدد 241 تحت عنوان رجل يبيت في الجنة كل ليلة هذه القصة الحقيقية التي قربها إلينا بأسلوبه، فقال: هم خمسة من العاملين الكادحين ضاق بهم الرزق في قريتهم الصغيرة، فانتجعوا بلدة مجاورة يعملون ويكسبون فيها، وكلهم يأتي إلى أهله في عطلة الأسبوع ليقضي معهم يوما سعيدا يفرحون به ويفرح بهم، إلا خامسهم، فإنه ما أن تبدأ الشمس بالمغيب ويحل المساء ويصلي المغرب حتى ينطلق حثيثا إلى قريتهم ويبيت هناك مع أهله، ثم يعود أدراجه في الصباح وتعجب منه رفاقهم وسخروا منه وضحكوا عليه، وقالوا له: ما بالك يا فلان تحمل نفسك ما لا تطيق، وتقطع هذا الطريق الطويل لتنام عند أهلك وليس لك زوجة ولا ولد، ويكفي أهلك أن تزورهم في عطلة الأسبوع كما نفعل. فقال لهم وهو في كامل هدوئه واطمئنانه: إنني أذهب كل ليلة هناك لأبيت في الجنة. فضحكوا عليه كثيرا وقالوا له: لقد كنا نعدك عاقلا قبل اليوم، لا نشك أن غربتك عن أهلك قد أحدثت اضطرابا نفسيا أثر على قواك العقلية، فراجع الطبيب لعلك تشفى بإذن الله. فرد عليهم: بل أنا في كامل قواي العقلية، وإذا أردتم الصواب فاجعلوا بيني وبينكم حكما عدلا رشيدا يصدقني أو يكذبني. فقالوا جميعا: لك ما تريد. ومضوا إلى إمام مسجدهم القريب وجلسوا بين يديه، ولما سمع من الرفاق الأربعة دعوى صاحبهم الخامس توجه إليه سائلا: ما حكايتك يا رجل؟ كيف تبيت كل ليلة في الجنة؟ وضح لنا ذلك. فقال له: أنا شاب وحيد والدي المسنين والعائل الأوحد لهما، وحين ضاقت بنا أسباب المعيشة خرجت مع رفاق الأربعة إلى البلدة المجاورة التماسا للعمل والكسب، وكنت إذا انتهيت من العمل وغابت الشمس وصليت المكتوبة انطلقت متوكلا على الله إلى قريتي. فإذا وصلت وجدت والدي قد تعشيا وناما والليل قد انتصف، فآخذ عباءتي أفترش نصفها وأتغطى النصف الثاني وأنام تحت أقدامهما. فإذا أصبحت أيقظتهما للصلاة وجهزت وضوءهما وإفطارهما وقضيت حاجتهما، ثم رجعت شاكرا الله إلى البلدة المجاورة حيث موقع عملي، وحيث أستشعر نفسيا وروحيا أنني قد بت ليلتي في الجنة. فتبسم الإمام وعيناه تدمعان وقال وهو يلتفت إلى الرفاق الأربعة: لقد صدق والله صاحبكم يا أبنائي، لقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، فهنيئا لصاحبكم بره وهنيئا له شعوره الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مساحة للأدب. إخوتنا وأخواتنا المستمعين المجلة، سنخصص هذه المساحة للحديث عن أديب العربية المبدع، نسيج وحده بين الأعلام والعمالقة والمفكرين والأدباء، صاحب موهبة نادرة والأسلوب الفريد، العالم والفقيه والداعية الإسلامي والخطيب والمؤلف، فضيلة الشيخ علي بن مصطفى الطنطاوي. وسيكون حديثا مختصرا يتناسب مع زمن المجلة لا مع قدر الشيخ وجهاده وعلمه وأدبه. ولد الشيخ في دمشق قبل 90 عاما، وهو من أسرة تنتسب إلى مدينة طنطا في مصر، انتقلت إلى بلاد الشام واستوطنت دمشق. نشأ في بيت علم وأدب، وكان في بيت والده مصطفى مكتبة كبيرة، اعتاد منذ صغره أن يتناول منها ما يروق له من الكتب. مارس التدريس في معاهد وجامعات دمشق وبغداد وبيروت والرياض ومكة المكرمة، وعمل في القضاء، فكان قاضي دمشق ورئيس المحكمة الكبرى فيها. أسهم في تحرير عدد من الصحف والمجلات، من بينها مجلة الزهراء ومجلة الفتح التي كان يصدرها خاله محب الدين الخطيب، ومجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن السيات، وكانت أكبر المجلات الأدبية وأقواها، وكتابها هم أعلام الأدب. وأصدر وهو في 20 من عمره أول مجلة إسلامية في سوريا. جاهد بلسانه وقلمه الاستعمار الفرنسي الذي كان يخيم على سوريا، وشارك في إنشاء الجمعيات الإسلامية، وأقدمها جمعية الهداية الإسلامية عام 1350 للهجرة، وأسهم بالدفاع عن قضايا المسلمين في الشام ومصر وباكستان وإندونيسيا والجزائر وغيرها، فله في كل قضية إسلامية صولة وجولة، وهب لسانه وقلمه وحياته للدفاع عن الأصول العليا والدعوة إلى الفضيلة ومجابهة الأعداء المتربصين ومناصرة الدين وخدمة اللغة والأدب الرزين. وكان منذ بداياته وإلى أن بلغ 90 ملء السمع والبصر، يكتب ويخطب ويحاضر ويفتي، يستفيد منه القارئ والسامع والرائي. كتب مئات المقالات وألف عددا من المؤلفات، وألقى الكثير من الدروس والمحاضرات، وقدم ألوف الأحاديث في الإذاعات والتلفاز، فهو من أكثر أدباء العربية غزارة في الإنتاج وسخاء في العطاء. كتب المقالة والقصة والمسرحية وغيرها. تفتحت له بعد قدومه إلى المملكة أبواب جديدة للدعوة والتوجيه، فأخذ يقدم البرامج الجيدة النافعة التي قوبلت باستحسان ومتابعة المستمعين والمشاهدين. واستمرت هذه البرامج أكثر من ربع قرن، وهي برامج نور وهداية للتلفزيون، ومسائل ومشكلات للإذاعة، وعلى مائدة الإفطار التلفزيوني. ولم يكن يكتب أحاديث هذه البرامج على الورق أو يعدها سلفا، بل كان يرتجلها ارتجالها. زادت مؤلفاته على 30 كتابا، من بينها كتاب الذكريات، صدر منه 8 أجزاء روى فيها جميع مراحل حياته، بدءا من الطفولة الفقيرة إلى مراحل الدراسة وجهاد الفرنسيين المحتلين، ثم ممارسة التعليم والتعلق بالعمل الصحفي، ثم رحلاته إلى مصر وسفره إلى العراق ولبنان وجولاته ولقاءاته مع أعلام عصره. والشيخ الأديب علي الطنطاوي صاحب أسلوب فريد، وهو كما وصفه الأستاذ عبد الغني العطري صاحب كتاب عبقريات وأعلام، أحلى من السكر وأشهى من العسل، يأسر القارئ ويقيده ويسده إليه، مع قدرة لا حدود لها على تطويع الكلمات والألفاظ لخدمة أغراضه. والشيخ قارئ من نوع الفريد، يقرأ بنهم شديد يقول: أنا مدمن القراءة، يومي كله إلا ساعة العمل أمضيه في المطالعة ومحادثة الكتب. من يوم أتقنت القراءة قبل 70 سنة وأنا أقرأ. ويضيف: لما وردت مكتب عنبر، يعني المدرسة الثانوية، كنت أحمل مع الشهادة الابتدائية في يدي ذخيرة من المعلومات في رأسي لا يقوى على حمل أكثر منها فتى في سني، وما ألزمتني المدرسة بها ولا حصلتها فيها، بل جمعت أكثرها وحدي من خارجها. لقد قرأت قبل مكتب عنبر وفي سنوات الأولى فيه كتبا لا أكون مبالغا ولا مدعيا مبرورا إن قلت إن في الأساتذة اليوم من لم يقرأها. ذلك أني كنت أمضي وقتي كله إلا ساعات المدرسة في الدار، لم أتخذ لي يوما رفيقا من لداتي ولا صديقا من أقراني، ولم أكن بحكم تربيتي ووضع أسرتي أعرف الطريق إلى شيء من اللهو الذي كان يلهو بمثله أمثالي. فلم يكن أمامي عمل أنفق فيه فضل وقتي وأشغل به نفسي إلا المطالعة. ويضيف الشيخ علي الطنطاوي قائلا: فأنا اليوم وأنا بالأمس كما كنت في الصغر، أمضي يومي أكثره في الدار أقرأ، وربما مر علي يوم أقرأ فيه. إلى هذه السنة 1402 للهجرة 62 سنة. احسبوا كم يوما فيها واضربوها بمئة تعرفوا كم صفحة قرأت. ونقول بدورنا: أضيف إلى هذه المدة 10 سنوات أخرى على الأقل قبل أن تحسبوا. وللشيخ ذاكرة قوية تشبه جهاز التسجيل تحفظ كل ما يمر عليها. يقول في ذلك: إنما حفظته في السبا وفي الشباب بقي محفورا في ذاكرتي، وأنا أعي الآن في ذهني أكثر من 4000 بيت من الشعر حفظتها تلك الأيام. ويضيف: كنت بحمد الله أحفظ كل ما قرأت وأكثر ما سمعت، لأن ذاكرتي بصرية لا سمعية، فأنا يوم الامتحان أذكر مكان المسألة من صفحة الكتاب. عفوا إخوتنا الكرام، فزمن المجلة المحدد يدعونا إلى أن نقلب صفحة جديدة من صفحاتها، ولم ينتهي الحديث عن الشيخ بعد. كونوا معنا إخوتنا في الأعداد القادمة من المجلة، حيث ستجدون إجابات على بعض التساؤلات على أي شيء كان الشيخ يعتمد في نصحه وتوجيهه. ما هي طريقته الخاصة في الكتابة عن الرجال؟ ما هي الدروس التي تعلمها أحفاده منه؟ ماذا قال عن أول مقالة نشرها وكم كان عمره حينها؟ بماذا نصح الفتاة المسلمة قبل 50 عاما؟ ماذا قال عن قلمه السيال؟ وسوف تستمعون إلى كلمة للشيخ تحدث فيها عن وساوس الشيطان وخداعه للإنسان، إضافة إلى بعض المواقف التي تدل على رأيه الصائب وتوجيهاته السديدة، إلى غير ذلك مما هو جدير بأن تستمعوا إليه وتنتفعوا بإذن الله به. والآن لنقلب الصفحة. عفوا أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نقلب هذه الصفحة نود الإشارة إلى أن مادتها كانت قد أعدت وسجلت قبل أشهر من وفاة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، حيث توفي في 3 من شهر ربيع الأول من عام 2400 من الهجرة، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. إخوتنا وأخواتنا، هناك موضوع طالما سمعنا الرأي الأول حوله، فما رأيكم أن نقلب هذه الصفحة حيث الرأي الآخر حول ثقب الأوزون؟ يقول العالم النابغة رائد علم الفلك في مصر وأحد العلماء المعاصرين الذين تجلت على أيديهم فكرة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة الدكتور جمال الدين الفندي الذي توفي عام 1419 هجرية عن حوالي 85 عاما، يقول إن مسألة ثقب الأوزون التي تهدد البشرية إنما هي محض خرافة، ذلك لأن الأوزون لا يلعب أي دور في النشاط الجوي بأسره، وقوام سقف الأرض السقف المرفوع هو غاز الأوزون أو النيتروجين والأكسجين، ويختلط معها غازات نادرة مثل النبتون والكريتون والزينون والهيليوم ومقادير من غاز ثاني أكسيد الكربون راحت تتزايد في عصر الصناعة. أما الحديث عن الأوزون وطبقته كما شاع أخيرا فإن ذلك بعيد عن مجاري العلم السليم، لأن السقف المرفوع وهو مرفوع إلى حوالي 1000 كيلومتر فوق سطح الأرض بغير عمد ترونها، ولكن بفعل قوة اندفاع الغازات إلى الفضاء الكوني تندفع بقوة تلقائية لتملأ الفراغ الذي تعرض له، وهكذا يندفع هواء الأرض إلى أعلى الفضاء الكوني والذي يمسكه ويشده إلى سطح الأرض ويحول دون تسربه إلى الفضاء الكوني هو قبضة الجاذبية الأرضية، وتتعادل القوتان فيظل سقف الأرض مرفوعا ومحفوظا إلى ما شاء الله تعالى. ويضيف الدكتور جمال الدين الفندي أنا أول من قاس الأوزون في مصر منذ 50 عاما، ولا زال جهاز الأوزون موجودا في بيتي، والأوزون علميا لا يمثل سوى 6 في 10 من المليمتر، وهو عبارة عن أكسجين قليل الكثافة، وهو ممتد من سطح الأرض عند أقدامنا إلى ارتفاع نحو 50 كيلا فوق سطح الأرض، ولكن يحدث أن تنقص نسبته في بعض الأحيان وهو ما يطلقون عليه ثقب الأوزون، وهذه دعايات تقوم بها شركات صناعية كبرى وبخاصة في أمريكا وأوروبا لترويج غاز جديد بدلا من الفريون، ومن ثم ترويج صناعات حديثة متعددة، ولكن علميا يستحيل أن يوجد ثقب في الغلاف الجوي، وذلك لقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في رحاب الفصحى يا ابنة الضاد أنت سر من الحسن تجلى على بني الإنسان، كنت في القفر جنة ظللتها حاليات من الغصون دواني، لغة الفن أنت والسحر والشعر ونور الحجى ووحي الجنان. الفصحى لغة القرآن. يقول الدكتور عمر فروخ نحن نقرأ القرآن الكريم اليوم باللفظ والصوت والأداء والوصل والفصل والوقف التي كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا نخل بلفظة أو كلمة أو حرف من حركة أو همسة أو نبرة. بهذه العناية البالغة بالقرآن الكريم عاشت اللغة العربية الفصحى في ثوبها الذي كان لها قبل 16 قرنا أو تزيد، ومضى المسلمون بعد ذلك يتقنون ألسنتهم بلغة القرآن ويقومون كلامهم بكلامه ويطبقون أساليبهم على أساليبه تضمينا واقتباسا وحفظا لا محاكاة وتقليدا، حتى أصبح القرآن سورا للغة العربية الفصحى يدفع عنها كل أذى ويرد عنها كل عادية، وبذلك حفظت اللغة العربية الفصحى مما خضعت له سائر اللغات من التقهقر والتشعب والضياع والاندثار. من معاجم اللغة. إخوتنا وأخواتنا، خلف علماء العربية الأجلاء أنماطا شتى من ضروب التأليف، ومن ذلك وضع المعجمات اللغوية، وكان من هذه المعجمات ما يخص المعاني، ومنها ما يتناول الألفاظ، ومنها ما يتعلق بالمصطلح العلمي، ومنها ما يحتضن علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه أو علوم العربي وما إلى ذلك. ومن بين المعاجم معجم معقود على المعاني، يعد نمطا غريبا وطريفا من التأليف، فهو يتناول الأسماء التي صدرت بأب وأم وبنت وذو ونحوها. وقد اخترنا من هذه الأسماء أبو البركات رمضان، أبو ميمون العسل، أبو بصير الأعمى، أبو الأخبار الهدهد، أبو سهيل النمر، أبو أيوب الجمل، أم الخبائث الخمر، أم برة النعجة، ابن السحاب المطر، ابن البراء أول يوم من الشهر، بنات الفؤاد الأفكار وأحاديث النفس، بنات الصدر هي الهموم والأفكار، بنات الأفكار ما يجيله الإنسان في فكره من الأمور والآراء، ذو شجون ذو طرق وواحده شجن يقال الحديث ذو شجون، بنو العلات هم الإخوة لأب واحد وأمهات مختلفات. وفي الأعداد القادمة بإذن الله تعالى ننثر لكم شيئا من در لغتنا الفريد. أما الآن فإلى صفحة أخرى من صفحات المجلة. هذه تجربتي. تتضمن تجربة عملية لطبيب مع مرضاه، أو أستاذ مع طلابه، أو محام مع موكليه، أو خطيب مع مستمعيه، وتتضمن أيضا تجربة أب ناجح في تربيته لأولاده، أو إمام مسجد في تعامله مع بعض المصلين معه، أو حافظ لكتاب الله في طريقته في الحفظ، إضافة إلى تجارب أخرى ستقدم بأصوات أصحابها أو نيابة عنهم. فشارك أخي بتجربتك، فربما انتفع بها من يسمعها، فكان لك من الأجر مثل أجره. ابعث بها مكتوبة أو اتصل بنا لنقوم بتسجيلها. هذه تجربتي. لا شك أن الإمام يتصدى لأمر عظيم، ومن أعظم ما يجب أن يوطن الإمام نفسه عليه هو أن يتحمل ملاحظات الناس، ويجتهد في امتصاص هذه الملاحظات والتعامل معها برفق ولين شديد، وإلا فإن الإمام لن يفلح في كسب قلوب الناس ولا في دعوتهم والتأثير عليهم. إن من الناس من يكون لم يدخل مدرسة قط، ولم يجلس عند شيخ قط، ومع ذلك من خلال تجربته وحياته يرى ملاحظة على الإمام فيبديها بصورة عامية أقرب إلى فعل السوقة من الناس. ويجب على الإمام أن يوطن نفسه على التعامل مع مثل هذه النوعية من الناس، وألا يقابل السيئة بالسيئة، بل ينبغي له أن يبين للناس أنه كما يكون عالما حينما يعلمهم، أيضا ينبغي أن يكون مربيا حينما يتعامل معهم. فإن من الناس من يحسن أن يتكلم ويعظ الناس بالمواعظ، لكن حينما تأتي مثل هذه المواقف يفقد كل تلك المواعظ والمعلومات التي كان يقولها للناس، ويفقد أو يفقدهم موطنا من مواطن تعليمهم وتربيتهم هو أهم والله من 1000 درس ومحاضرة. نعم يربيهم في مثل هذا الموطن أفضل والله بالنسبة لهم من أن يعلمهم، لأنهم إذا رأوه يتعامل مع مثل هذه السفهات من بعض الناس بهذه الصورة من الأدب الجم ويعيد إلى أذهانهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أمثال هؤلاء، لا شك أن هذا يزرع في قلوبهم معنى تربويا ضخما لا تزرعه الكلمات. ولذلك ينبغي للإمام أولا إذا جاء بعض الناس ولاحظ عليه ملاحظة أن يبدي له تقديره وأنه معجب باهتمامه بالمسجد وما يراه مناسبا من الملاحظات، حتى يشعر الآخرين بأنه يهتم بما عندهم وأنهم أناس لهم قدرهم ولهم مكانتهم بالنسبة له. ثم بعد ذلك كله يحاول ألا يكون في موطن الصدارة في رد تلك الملاحظات إذا لم تكن مناسبة، بل يدفع هذه الملاحظة بأحيانا أن يحيل هذا الأمر إلى الكبار من جماعة المسجد، وخصوصا المتعلمين منهم والذين لهم رأي وحكمة وعندهم أثارة من علم، فيقول دعنا نسأل مثلا فلانا وفلانا من جماعة المسجد إذا كانوا يؤيدون هذا الرأي، ولا يرد هذا الرأي بنفسه لئلا يتهمه الملاحظ أو الناصح الذي نعتبره أحيانا قد يكون مخطئا، لا يرده هو بنفسه، فإنه بهذه الحال يعلم أن الرأي قد قبله الإمام ولكن لم يجد قبولا من بقية الجماعة، ولا ينبغي أن يشذ عنهم ويحكم رأيه دون بقية الناس. أما إن كانت الملاحظة صحيحة فإن الإمام يجب عليه أن يتواضع وأن يتطامن وأن يشكر هذا الرجل الذي جاءه بتلك الملاحظة ويفرح بها ويذكرها له، وليعلم الإمام علما يقينيا أنه متى استقبل ملاحظات الناس بهذه الصورة أحبه الناس وعلموا أنه صادق حينما يبدون له ملاحظاتهم أنه يتقبلها بصدر رحب وأنه يحترمهم ويقدرهم ويقبل منهم، ولذلك تجدهم يقابلونه أيضا بمثل ما قبلهم به من كونهم يستمعون لملاحظاته ويتوجهون بنصائحه ويستفيدون من مواعظه قدر الإمكان. وأحيانا يواجه الإمام برجل يقوم على الملأ من الناس ويصدح بملاحظة ويعلن بقضية ينكرها على الإمام، في هذا الموطن يجب على الإمام أن يضبط أعصابه، وذلك بأن لا يقابل السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حاول قدر المستطاع أن تبتسم في وجه هذا الرجل وأن تشكره على ملاحظته، أو إذا رأيت أن الموقف لا يسعف بشيء من ذلك فالزم الصمت حتى يسكت، فإن الناس في هذه الحال سينظرون إلى ذلك الرجل شزرا لأنه لم يحسن إبداء الملاحظة، فإن الملاحظة ينبغي أن تبدأ بشكل سري خصوصا إذا كانت لشخص بعينه، أما إذا كانت ملاحظة جماعية وعامة للناس فلا شيء أو فلا بأس من أن الإنسان يبدي هذه الملاحظة ويقولها لأنها من باب النصح العام، خصوصا إذا اطمأن إلى أنها صحيحة وأنها مناسبة، لكن لا بأس أو أحسن من ذلك أن يكلم الإمام بها ليتفوه بها الإمام أو يأذن له بالكلام حتى تؤتى الأمور من أبوابها. أما إذا قام الإمام ورد على هذا الرجل بوجهه وانتقم لنفسه وسخط لذاته فإن الناس سينقسمون إلى قسمين، كما هو الملاحظ في مساجد كثيرة نرى هذه الظاهرة تبدو فيهم، لأن الإمام ينتقم لنفسه أمام الناس فينقسم الناس إلى فريقين، فريق يؤيد الإمام وفريق يؤيد ذلك الرجل، ثم تعلو الضوضاء في المسجد ويكثر الضجيج والصياح، ثم يتألب الناس إلى أحزاب وكل يتكلم في الفريق الآخر، ومنهم من يغتاب الإمام ومنهم من يغتاب الرجل ويسيء الظن به إلى آخر تلك المشاكل التي لا حصر لها. ولذلك ينبغي الإمام أن يمتص هذا الأمر كله بالحكمة والإمساك بزمام الأمور، بأن يكون هو أول من يمسك على أعصابه ويحاول أن يعلم الناس في هذه المواطن كيف يتعاملون مع مع أمثال هؤلاء الناس. وأذكر أن رجلا بعد أن أدينا الصلاة تكلم بكلام كثير يبدي فيه ملاحظات على صلاتي وتلاوتي، ولم يكن لهذا الكلام في كثير منه وجه من الصحة، فما كان مني إلا أن ابتسمت وسكت. ورأى الناس أو رآني الناس وأنا ساكت لا أبدي كلمة واحدة تجاه شيء من كلامه، إلا ما زدت على أن قلت جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. فرأيت الناس كلهم يعني يبتسمون معي وكأنهم يشنؤون على هذا الرجل طريقته في إبداء الملاحظات. وحتى تعلموا أنها أثرت عليهم جميعا، جاءني ابنه بعد أن انتهى من كلامه واعتذر مني وقال لي اعذرنا على ما فعل أبونا بك وشيئا من هذا القبيل. فقلت أبدا، ليأخذ راحته في أن يتكلم، لكن لو أبدى لهذا الأمر بيني وبينه لكان خيرا. فتأسف كثيرا، والله يعلم أني لما رأيته بعد أن خرج من المسجد وكان رجلا كفيفا أوقفت السيارة من أجل أن أحمله إلى البيت، لكن ابنه لشدة الأسى والأسف اعتذر، ويعني أصابه شيء من الخجل الكثير لكوني قلبت الميزان وحاولت أن أكسبهم فضلا أو بدلا من أن أستعديهم على نفسي وأقلبهم على أو أجعل ملاحظاتهم شيئا مذكورا بين الناس. هذه تجربتي. والآن أحبتنا، ما رأيكم أن نأخذكم إلى سهرة من نوع خاص تتعرفون خلالها على شدائد أحلى من العسل وعلى عمل جليل صاحبه اعتذار جميل، ثم لتتعرفوا على القيمة الحقيقية لمن قرأ كتابا فأفتى أو حفظ حديثا فتعلم. إذن إلى الصفحة التالية. سهرة من نوع خاص. كان لمحمد ابن سحنون جارية يقال لها أم مدام، فكان عندها يوما وقد شغل بتأليف كتاب إلى الليل، فلما جاء الليل استمر في الانكباب على التأليف، فلما مضى جزء من الليل جاءت له بالطعام ووضعته عنده، فقال لها أنا مشغول الساعة عن الطعام، واستمر في تأليفه. فلما طالت عليها المدة جعلت تلقمه الطعام بيدها وهو منكب على كتبه يؤلف ويكتب، واستمر في الكتابة حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فانتبه وقال لها شغلنا عنك الليلة يا أم مدام، هاتي طعامك. فقالت لقد ألقمته كله لك يا سيدي. فقال لها والله ما شعرت بذلك، أي لشدة اشتغاله بالكتب والتأليف. أليست سهرة من نوع خاص؟ قارن بينها وبين آخر سهرة لك. لمن قرأ كتابا فأفتى أو حفظ حديثا فتعلم. استمع لما أخرج الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي والسامع في الجزء الثاني. سئل يحيى ابن معين أيفتي الرجل إذا كان حافظا لمئة ألف حديث؟ قال لا. قلت ومن 200,000 حديث؟ قال لا. قلت 300,000؟ قال لا. قلت 500,000؟ قال أرجو. والحذر الحذر من الغرور بالعلم. قال سهل التستري رحمه الله الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء كلهم سكارى إلا العاملون بالعلم، والعاملون مغرورون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر. شدائد أحلى من العسل. قال ابن الجوزي ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى ببغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء أي لقسوتها وصلابتها، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. عمل جليل واعتذار جميل. يذكر أن في المتحف البريطاني مصحفا كتبته امرأة مسلمة من الأندلس قبل قرون عدة، وقد وصفه أحد الكتاب الذين رأوه بقوله: إنه يصعب على أي خطاط عربي اليوم أن يأتي بمثله. الجميل في الأمر أن هذه المرأة المسلمة كتبت على الصفحة الأخيرة من صفحات هذا المصحف الاعتذار التالي: كتبت هذا المصحف وأنا أهز مهد طفل الرضيع، فجاء الخط كما لا أشتهي. رحم الله تعالى هذه الأخت المسلمة الأندلسية ورفع درجتها في عليين. إخوتنا وأخواتنا، ونكمل هذه الصفحة بهذا الخبر الذي نشرته مجلة الرابطة في عددها 401. منحت كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن درجة الدكتوراه الفخرية لطفل في السادسة من عمره يحفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسيره. وقال أحد علماء الدراسات الإسلامية في الكلية في معرض الحديث عن مبرر منح الشهادة للطفل الإيراني سيد محمد حسين طباطبائي: إنه قلما شهد التاريخ الإسلامي عبقرية كهذه. وذكر أن السيد طباطبائي يحفظ أيضا بالإضافة إلى النص القرآني الكريم وتفسير الآيات مواقع الآيات وأرقامها في السور. وذكر خلال الحفل أن والد الطفل سيد من حفظة القرآن الكريم أيضا، ولاحظ أن ابنه بدأ يحفظ الآيات ويرددها معه عندما كان في الثانية من عمره، وحفظ القرآن قبل أن يتعلم القراءة والكتابة معتمدا السمع والذاكرة فقط، ويتمنى سيد طباطبائي أن يصبح عالما في المستقبل. أفكار للتطبيق. إخوتنا وأخواتنا، فيما يلي نقدم بعض الأفكار والاقتراحات العملية الجادة التي رصدتها المجلة وترى أن في تطبيقها حفظا للأوقات وانتفاعا بالدقائق والساعات. هذا وسوف نقدم في الأعداد القادمة بإذن الله تعالى مزيدا من هذه الأفكار، ويسعدنا أن نتلقى ما تجود به أذهان وقرائح الإخوة والأخوات مستمعي المجلة من أفكار مماثلة. فلا تترددوا إخوتنا وأخواتنا في بعث ما لديكم، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أفكار للبيوت. أولا، إيجاد مكتبة صغيرة في مكان تجمع العائلة تحوي أشرطة وكتيبات تناسب أفراد العائلة الصغير منها والكبير، وأيضا تحوي مجلات شيقة. ثانيا، إيجاد جهاز تسجيل وأشرطة في بعض أماكن المنزل. ثالثا، وضع ليلة ترويحية تحتوي على نشاطات متنوعة في المنزل. رابعا، وضع فلين حائطي في مكان بارز في المنزل يوضع فيه أوراق ومشاركات أفراد الأسرة ويستفاد منها في مجال المسابقات الثقافية. خامسا، إيجاد مجلة عائلية يشترك فيها الأقارب ويشارك فيها الجميع، وهي مناسبة جدا للأسر التي تجتمع شهريا. سادسا، استخدام الحاسب الآلي والاستفادة منه في مجالات عديدة مثل برامج الدراسة والمسابقات الثقافية والألعاب المرحة وغيرها من البرامج المتنوعة. سابعا، إعداد مسابقة ثقافية في شريط إسلامي أو كتيب مع توزيع الجوائز للفائزين. ثامنا، مسابقات في حفظ القرآن الكريم. تاسعا، تحفيظ القرآن أو السنة عن طريق وضع صحيفة تشمل أفراد الأسرة وفيها أسماء السور المطلوب حفظها منهم، وعند كل سورة يحفظها توضع إشارة مما يعين على إحداث تنافس شريف وتطلع إلى السبق في الحفظ. عاشرا، وضع صندوق خاص للأسئلة والاستفسارات ويخصص لها وقت للإجابة الجماعية. حادي عشر، استغلال المواسم والأحداث في نشر العلم والمعلومات الصحيحة. ثاني عشر، الاستفادة من المواسم كرمضان والعيدين في تجديد النشاط مثل الحلقات والمسابقات والبرامج المتنوعة. وليوم العيد طريقة خاصة جيدة خصوصا للأسر التي تجتمع في يوم العيد، بحيث يعلن قبل العيد بفترة عن هذا التجمع، فمن لديه مشاركة فليتقدم بنوعية المشاركة قبل يوم العيد بوقت كاف، وأيضا من لديه هدية أو جائزة للصغار أو الكبار ولو يسيرة فليتقدم بها. ثم يكون يوم العيد مناسبة لتقديم مشاركات متنوعة للصغار والكبار ومسابقات ثقافية ونشاطات متنوعة توزع فيها الجوائز، فيصير العيد سعيدا حقا. ثالث عشر، إيجاد تنافس شريف بين الفتيات على وجه الخصوص لأنهن أكثر بقاء في المنزل، وذلك في أمور المنزل العادية كوضع تقييم لمستوى العمل في الطبخ أو نظافة المنزل من قبل الوالدة لمن ساهمت معها في ذلك اليوم، ومن ثم رصد جوائز خاصة لهن لإثراء الروح العمل لديهن. رابع عشر، الحرص على اصطحاب بعض الأشرطة والكتيبات عند زيارة الأقارب الذين قد لا يكون لديهم قدرة أو وقت للحصول على كتب أو أشرطة، ومن ثم تقديمها لهم بشكل هدية جيدة. خامس عشر، إهداء بعض الكتب والأشرطة للخدم والسائقين في منازل الأقارب والجيران. سادس عشر، الاستفادة من التجمع في الحفلات والأعراس والولائم لعرض تجربة المنزل مع بعض المقترحات للحاضرات لنقل هذه التجربة إلى منازلهن. سابع عشر، التشجيع على ما يسمى بالاختصار وهو فن يحتاج إلى تركيز، فتقوم بإعطاء أحد الأبناء كتيبا من 20 أو 30 صفحة فيقوم باختصاره وعرضه على أهله في المنزل بحيث لا يخل بالمعنى ولا يتجاوز مدة معينة. ثامن عشر، الحرص على الدقة في ضبط الوقت والالتزام بأي برنامج يوضع في المنزل، وأن لا يكون الأمر حسب وقت الفراغ، وإنما إذا حدد الوقت تم الالتزام به. أخي المستمع، هذه مجموعة من البرامج المقترحة ونحن نرحب بما لديك من مقترحات. أخي أختي، كيف تمكن رجل في عقده الخامس حظه من التعليم قليل، تصارعه هموم الحياة والسعي وراء الرزق، يعمل في سوق خضار ولكنه يملك همة عالية، كيف تمكن من حفظ كتاب الله؟ ما هي البداية؟ ما هو الموقف الذي دفعه إلى الحفظ؟ كيف تحركت همته؟ هذا ما سيحدثك عنه الأخ مصطفى بن عبد اللطيف ابن عبد رب الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي قال وهو أصدق القائلين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعرفكم بنفسي بأنني مصطفى ابن عبد اللطيف ابن عبد رب الصالحين، مصر الجنسية، من محافظة بن سويف. لقد أتيت المملكة العربية السعودية في محافظة شقراء في عام 1415، وكنت أعمل في سوق الخضار، وأتاني واحد من أساتذة القرآن الكريم وطلب مني أن أصلي بالناس القيام في رمضان، فقلت له: يا أخي إني لن أعرف أقرأ. فقال لي: كيف طالق اللحية ولم تعرف تقرأ قرآن؟ فتعجبت، قلت له: يا أخي هذه سنة. فالرجل جزاه الله خيرا بعد رمضان أتى بشيخ من المشايخ وقال له: تعلم هذا الرجل القرآن. فالشيخ مستحي مني، الوقت ده أنا عمري 46 والشيخ عمره 33، فقال لي: أتأتيني أم أنا آتي لك؟ قلت له: يا أخي أنا الذي أريد أتعلم، فأنا لازم آتيك إن شاء الله. فقال لي: تأتي بعد المغرب. والحمد لله ذهبت له في مسجد مصلى العيد، وكنت أقرأ في أول البداية، بدأت من سورة البقرة. ولكن الذي شجعني على حفظ القرآن وفي الأول والأخير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ذهبت عند الشيخ ولقيت من الإخوة مدرسين ومهندسين وخبراء ويقرأ القرآن، ولكن الواحد منهم يأخذ الأربع آيات أو الخمسة ويأتي من اليوم الثاني ولم يحفظ. فتعجبت وقلت: كيف هذا بكرليوس وهذا كلية وهذا تجارة وهذا؟ فطلبت من ربي سبحانه وتعالى المعونة، وذهبت أتيت بشريط الشيخ محمد صديق المنشاوي، اشتريت القرآن كامل، وكنت أقرأ مع الشيخ الربع ثلاث مرات أربعة حتى أحفظ على قدر الاستطاعة. وبدأت كل يوم على أساس إن أنا أسمع للشيخ أربع أوجه وخمسة، حتى في كمالة 75 يوم ذهب الشيخ إلى مصر، وكنت وصلت سورة القصص. وذهب الشيخ إلى مصر وجلس شهر وأتى وأكملت له باقي حفظ القرآن، ولكن الشيخ كان من فرح طبية ما كانش يرجعني في الأخطاء، كان شايف يعني ناس أكثر مني فهما وتعليما، وعلى أساس أنني جاهل، فكان الشيخ يفرح بي أسمع له ربعين والواحد منهم مش عارف يسمع أربع آيات، فالشيخ كان بيسهل الموضوع على أساس أنني يعني ما يحصلش عندي عقدة ولا أي شيء. لا، أنا درست الأول ستة ابتدائي بس، ولكن كانت الدراسة طبعا يعني ما هي بجيدة، وطبعا الوالد رحمة الله عليه سحبني إلى الزراعة وإلى المواشي، وكانت هذه البداية. فالحمد لله رب العالمين، أكرمني ربي وحفظت القرآن وختمت على هذا الشيخ وهو سامي شوقي خبير، ولكن ما كنتش مقتنع بهذه القراءة، فذهبت إلى شيخ يقال له أحمد صدقي وختمت عليه القرآن مرة أخرى، وذهبت إلى مصر وأتيت من مصر وحصلت المسابقة، ودخلت في المسابقة وأخذت شهادة بتقدير جيد جدا، وأكرموني ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين. وهذه هي كانت بدايتي في حفظ كتاب الله، حتى كنت أقرأ في السوق، وكان يأتي الموجه الذي هو مراقب الصحة ويقول لي: لا تجلس في السوق وتقرأ قرآن، يا تقرأ قرآن يا تبيع. كنت من حرصي كنت أجيب المصحف وأشوفه جاي أحطه تحت صندوقين حتى لا يراه ولا يحصل بينه وبينه أي مشاكل. والحمد لله رب العالمين، أكرمني وحفظت كتابه والحمد لله. أخي الكريم، ماذا دار في ذهنك بعدما سمعت هذا الحديث؟ على ماذا عزمت؟ كيف ستبدأ؟ هل ستحاول؟